بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 49 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. أشير علينا بمشورة فرأيتها حسنة، بقي معنا القليل من هذا الكتاب، والكثير من الناس ممن يتابع هذا الدرس سواء من المتواجدين أو ممن يستمع له تسجيلا منشورا في الواتساب، يبقى منتظرا من الخميس إلى الخميس إلى الجمعة، فربما مل الكثير منهم، ولا سيما وقد قطعنا شوطا كبيرا من الكتاب فما بقي إلا القليل. فأشير بأن نستمر هذا الأسبوع نسرده بإذن الله سبحانه وتعالى بما لا إخلال مما يكون فيه فائدة، أيضا الاستمرار كل يوم هذا الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى ننتهي منه. فلو جعلنا هذا الأمر من الخميس إلى الخميس فربما يأتي الحج ولا زلنا ما قد انتهينا. فإن شاء الله على هذا الإخوة الذين يدرسون معنا عمدة الأحكام يبلغ بعضكم بعضا أننا هذا الأسبوع سنحاول ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله، ثم نعود إلى درس عمدة الأحكام بإذن الله سبحانه وتعالى. درس عمدة الأحكام نفسه طويل، فعلى هذا إن شاء الله من غد. ولازلنا مع كلام ابن القيم رحمه الله وما يتعلق بأصول التعبير، فهو يذكر في هذا الموضع أصول التعبير من الكتاب والسنة، فذكر فيما ذكر أمثلة وقياسات يعتبر بها في تأويل المنامات، فذكر القميص وما يدل عليه استنادا من السنة، ثم ذكرنا لكم بعض الأمثلة التي تدل على الأثواب واللباس عموما من الكتاب والسنة، ثم ذكر اللبن وذكرنا أدلة ذلك من الكتاب والسنة، فهو ذكر اللبن بالقياس في هذا الموضع، ثم ذكرنا لكم بعض النماذج من الكتاب والسنة، ثم ذكرنا لكم البقر وما تعبر به. هذا على سبيل الإجمال، كل ما تقدم إنما هي أمثلة، فيتساءل الكثير من الناس لماذا لم تقل اللبن يعبر بكذا والبقر يعبر بكذا، يعني إضافة إلى ما نذكره. الأمر ليس على سبيل الاستيعاب، إنما هو مثال ليتضح به المقال ولتنطلق من خلال ذلك وتفهم كيف هو مغزى التأويل، هذا هو القصد. وإلا نستطيع نذكر ما جاء في الباب بما لا يستوعبه درس ولا أكثر، لكن هي أمثلة من خلالها أنت تفهم كيف تعبر الرؤى والمنامات. وإلا فاللبن وما يتعلق بالقميص يذكر أهل التعبير أمثلة كثيرة في كتبهم، لكن نحن نأتي بنبذ حتى نمشي في الكتاب، ولأن القصد هو إيصال المعلومة إلى الفهم. فتوقفنا عند التعبير للزرع في المنام، وقد أخذنا نبذة في ذلك أيضا بما يغني عن الإعادة. فاليوم إن شاء الله نقرأ كلام ابن القيم فيما يتعلق بالأخشاب. قال رحمه الله: ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين، والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمر، فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلك. وهذا واضح، وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين كأنهم خشب مسندة لا روح عندهم تقبل القرآن، فلا يتحرك الإيمان في قلوبهم ولا يكون له بشاشة ولا يتزين. المؤمن من أوصافه أن قلبه يتأثر بالقرآن، فإذا كانت الجبال تتأثر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما المنافق فقد وصفه الله بأنه كالخشب المسندة التي لا ينتفع بها في الغالب. نعم قد ينتفع بها سقوف جدران، لكن مع ذلك مسندة. هذا هو حال المنافق. وقد وصف الله المنافقين بأوصاف كثيرة، منها أن قلوبهم كالحجارة بل هي أشد قسوة. فإذا من هذا نعم ذكر ابن القيم أن المنافق إنما مثل بالخشب المسندة لهذا المعنى، أنها قد صارت يابسة وصارت قاسية، بخلاف هذه الزروع لما تكون لينة لما تكون خضراء يحصل بها الانتفاع، يستظل المرء تحتها تستفيد منها البهائم أعشاب ثم تنضج الثمار. وقس على ذلك. أما إذا كانت هذه الزروع قد صارت يابسة فليست المنفعة من ورائها كبيرة، لهذه المعاني، كأنهم خشب مسندة لا يتأثرون بالقرآن، لا يجدون حلاوة الإيمان، لا يحبون السباق إلى أعمال البر. إذا سمعوا آيات الله تتلى في فضل السباق إلى الطاعات والأعمال الصالحات وما يزيد الإيمان، فتجد أنهم كالخشب المسندة، يعني قلوبهم جامدة متصلبة، قلوبهم كالحجارة بل هي أشد قسوة، لا يؤثر فيهم القرآن، لا تلين قلوبهم للقرآن. وإلا فالقرآن روح وحياة للقلوب الحية، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أي حاجب بين قراءة القرآن وبين قلوبهم لا يصل إليها. فهذا هو حال المنافق. فإذا لو رأى إنسان أخشابا تؤذي تسقط عليه، لو أنه رأى في المنام أن أخشابا تحرقه، فإذا هي أذية من منافقين. فالله وصف المنافقين كالخشب المسندة ولها عدة تعبيرات، ثم قد تستنتج من خلال الرؤيا ما هي الأذية. فمثلا إن كانت أخشاب تشتعل نارا وتؤذيه فهذه شدة من منافقين وأذية كبيرة. ثم إذا كانت هذه الأخشاب محيطة به فهم أناس منافقون، وعلى هذا فقس. قال: لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير، وفي كونها مسندة نكتة أخرى يعني فائدة، وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو جدار أو غيرهما من مضان الانتفاع، وما دام متروكا فارغا غير منتفع به جعل مسندا بعضه إلى بعض، فشبه يعني يبقى متروكا. أخشاب مرصوصة بعضها فوق بعض فليست نافعة للجدران ولا للسقوف ولا مما يوقد بها ويستعان بها في إشعال النار لإنضاج الطعام وما إلى ذلك، إنما هي مسندة باقية على ما هي عليه، مركومة في مكان لا ينتفع بها. هذا هو حال المنافق، فشبه بالأخشاب لهذه المعاني، لا ينتفع بهم. المنافقون لا ينفعون ولا ينتفعون، لا يؤثرون ولا يتأثرون. فإذن هذه هي النكتة. فلو أن أخشابا رآها إنسان في المنام أنها في سقف بيته، لا يقال في هذا الموضع تعبر بالمنافقين، أو أنها جدران في بيته لا يقال تعبر بالمنافقين، بل قد يصرف التعبير إلى معنى آخر. وإنما لو كان منها أذية، فرأى إنسان أنه يضربه بعصا لكن لا يرى هذا الذي يضربه، أو يضربه بأخشاب أو تسقط عليه أخشاب إلى آخره. لكن لو كانت هذه الأخشاب مما ينتفع بها لكان التعبير حسنا في بعض الأحيان. فأنت لا تأخذ هذه قاعدة فتبني عليها كل رؤية تعرض عليك بالأخشاب أنها أناس تعبر ذلك بالمنافقين، هذا غير صحيح. فمثلا قد يعبر السقف، لو أن إنسان رأى أنه قد تغير بيته مثلا ليس من أخشاب، فرأى في المنام أن سقف بيته من أخشاب، هذا قد تدل على إنسان يستند عليه يعينه ينتفع به. وكذلك لو كانت جدارا هذه الأخشاب في بيته قد تعبر بهذا المعنى. أيضا لو رأى أن عنده كوم من الأخشاب يوقد بها نارا يشعل بها نارا، هنا ينظر إن كان لطعام، فهذا يدل على أنه سينتفع بأشخاص، سينتفع بأشخاص ولا يقال بمنافقين، لأنها في هذا الموضع تنفعه. ولو رأى أنه يوقد نارا تعبر بالفتنة، بعض الأحيان هذه الأخشاب يأخذها ويوقد نارا تدل أنه يشعل فتيل فتن في أوساط الناس، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. قال فشبه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع فيها بها، والنور يعبر بالهدى والظلمة بالضلالة. ما هو الدليل؟ النور يعبر بالهدى. أحسنت، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الآية، الآية كثيرة في النور، الله نور السماوات والأرض، أيضا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي هداية، وهي التوحيد والإسلام. أيضا أحسنت، أو أجد على النار هدى، بعض الأحيان هذا النار، النار قد تعبر نعم، أو أجد على النار هدى أي إضاءة أو نورا. جميل، أحسنت يا أبا هريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور يعبر بالهدى لهذه المعاني ولهذه الآيات، بالهداية بالإيمان بالتقوى بالإسلام. نعم، يريدون ليطفئوا نور الله. أحسن، لله درك أيها الشبل. أذكر مرة من المرات في دمات جاءني أخ من الغرباء، قال رأيت أن والدتي تخرج من بين ظلمة إلى إضاءة إلى نور. أذكر الرؤية بمعناها، قد نسيتها، فقلت له هل والدتك هذه على الكفر؟ قال نعم، هي كافرة، بل أشبه ما تكون ملحدة وتؤذيني منذ أن أسلمت وهي تؤذيني. وكان بجانبه جماعة من الإخوة الغرباء، فقلت له إن صدقت هذه الرؤيا ستسلم أمك إن شاء الله ويحسن إسلامها. فالرجل صرخ بصوت أفزعني، هو من شدة الفرحة وأنا ظننت أنه غضب علي. ثم وإذا به يتكلم باللغة الإنجليزية مع الإخوة، وكل واحد منهم يصيح من جهته. قلت الله يستر علي اليوم هذا. الشاهد، قلت ما الذي حصل؟ يعني تكلموا معي باللغة العربية؟ فقالوا تعجبنا، أم هذا الرجل امرأة كافرة وتؤذيه كثيرا، وهذا الشيء استغربوه واستعظموه في أنفسهم. فقلت لهم على العموم هي رؤية، أنا أحاول أتخارج بعض الأحيان، لو رأيت الناس استعظموا تعبيرا أقول لهم يمكن أن التعبير لا يقع، أنا عبرتها على غلبة الظن، يمكن أن تعبيري خاطئ فلا يجزم به. فقالوا جزاك الله خيرا، ولا يزالون في تعجب، مع أنهم يثقون بالتعبير لكن هم ظنوا أمر آخر. فسبحان الله، مر على هذه الرؤيا فترة وجيزة، تقريبا فيما أذكر نحو الشهر أو 20 يوم، فجاءوني واحتضنوني ثم يدعون لي ما هو الجديد؟ قالوا نبشرك بفضل الله أسلمت أم هذا الرجل الذي فسرت له هذه الرؤيا. فقلت الحمد لله. قالوا كيف فسرتها؟ قلنا من الآية أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات هو رأى أنها في ظلمة. هذه الظلمة هي ظلمة الكفر والشرك والإلحاد والعناد وما إلى ذلك، وكونها خرجت إلى النور هذا متنفس الإسلام، هذا هو نور الإيمان، هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لو قالوا رأيناها في ظلمة ثم تنتقل إلى ظلمة هذه الرؤية تدل أنها ستستمر في كفرها، لكن عبرناها بالهداية لأن النور في هذا الموضع يعبر بالإسلام والخير للمعاني التي ذكرناها لكم. فالحمد لله. بعدها كنت أسأله قال فعلا حسن إسلامها ثم هي الآن على خير ومع المسلمين هناك وحسن إسلامها وهي راضية عنه. هذه كانت من البشارات العظيمة، أنا أفرح بمثل هذه البشارات إن وقع التعبير، ليس لأمر أو لآخر وإنما أشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى في التعبير، وأيضا أحتسب وأرجو أن ينفعني الله سبحانه وتعالى بدعوة صالحة إما من هذه التي أسلمت وإما من الناس، وإما أنهم في المجالس يتناقلون مثل هذه الرؤية والتعبير فيدعون لي. والله ما أموال الدنيا بنافعة كما تنتفع بدعوة صالحة، هذا هو الذي نحتسبه في باب تعبير الرؤى والمنامات، وإلا فالتعب حاصل والجهد كبير والبلاء شديد في باب تعبير الرؤى والمنامات. يعني كما ذكرنا لكم مرارا ما نستطيع نخرج إلى مكاننا إلى السيارة إلا بشق الأنفس، ثم أجلس في السيارة يمشي كل الإخوة وأنا أبقى منتظرا، ثم والله هناك من يأتيني إلى البيت. مرة يعني جلست هنا تقريبا إلى 11 تقريبا، ثم قلت الحمد لله سهل نحتسب مع الإخوة، فوصلت البيت وإذا بأخ هناك ينتظرني ما شاء الله، فقلت له نعم، قال أنا أنتظر لك من بعد العشاء. قلت إن شاء الله بشرى خير، ما أظن أنه سيأتيني من أجل رؤيا، ما أتوقع يكفي يتعبوني هناك. فقال نعم جئتك اليوم معي رؤيا. طيب هذا والله جهد، بعض الأحيان في أوقات وأنت نائم في البيت، لكن الحمد لله الواحد يحتسب مثل هذه القصص والأخبار يستبشر بها الإنسان أنه يقع تعبيره وأنه يقع تأويله، فمن هنا يكسبه هذا احتساب أجر. لكن أنا أتمنى من الإخوة الالتزام بالوقت الذي أحدده بدون إحراج. الحقيقة بعضهم يحرجني، يعني أكون مرهق في حالة تعب وعناء، فإذا حددت لك وقتا والله أنني أحاول أصبر نفسي أنني آتي فيه يوم السبت، غير يوم السبت أنا حقيقة اتخذت قرار أنني ما أعبر، أعتذر بأسلوب وبآخر بأسلوب وبآخر، بعضهم يقبل وبعضهم يتعبني يعني في الأخذ والرد معه، فأنا أريد أمشي على منهج واحد، إذا وعدنا في وقت معين يأتي الجميع في ذلك الوقت. قال نعم والظلمة بالضلال على ما ذكرنا لكم، هو ضد النور الظلمة وهي الضلال وهي الشرك والكفر، وقد تعبر الظلمة بالظلم، ليس شرطا أن تعبر الظلمة بالكفر والشرك، قد تعبر بالظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قد تعبر أيضا الظلمة بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال ومنها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيبين ابن القيم رحمه الله سيبين ابن القيم في هذا الموضع كيف أنه قد تعبر الظلمة بالظلم أو بالضلال والزيغ والانحراف. قال ومنها هنا قال عمر بن الخطاب لحابس ابن سعد الطائي وقد ولاه القضاء، فقال له يا أمير المؤمنين إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم بينهما نصفين. فقال عمر: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. على الشمس. قال: كنت مع الآية الممحوة. قال: كنت هكذا كأنها هكذا. نعم هكذا، هذا خطأ. كنت الآن عمر عبرها، يعني قال: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر على الشمس. فقال له عمر: كنت مع الآية الممحوة، اذهب فلست تعمل لي عملا ولا تقتل إلا في لبس من الأمر. فقتل يوم صفين. هذا الأثر ضعيف، رواه ابن أبي شيبة برقم 32526، وفيه علل. يرويه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن غير ما واحد عن قاضي من قضاة الشام عن عمر. فما هي العلل في هذا الإسناد؟ جهالة من يروي عنهم عطاء بن السائب، وأيضا من يذكر؟ نعم يا عبد الرحمن، الرجل المبهم الذي يروي عنه الجماعة الذين يروي عنهم عطاء بن السائب وهو القاضي، القاضي مبهم. أيضا هناك علة أخرى، عطاء بن السائب ضعيف، اختلط فساء حفظه فهو ضعيف، هو ضعيف بذاته. أيضا من العلل في هذا الإسناد ابن فضيل يرويه عن عطاء بن السائب وروايته عن عطاء بن السائب مضطربة فلا يصح، لكن معناه الإجمالي فيما يذكرون على فرض صحته أن الشمس والقمر يقتتلان. فهذا إشارة إلى ماذا؟ من يجيب؟ ولله دره. نعم فعندك، أحسنت، ولله درك. وأن كيف عمر يبشر بشيء ما قد وقع؟ نعم. ومن أيضا؟ نعم نعم أحسنتم، على فرض صحته هو ضعيف، لكن نحن نذكر ما نقول على أنه قد وقع هذا الأمر. بعضهم يذكر أن هذا الأثر منكر، فالشمس والقمر هنا يذكرون أنه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعلي ابن أبي طالب، مع من كان الحق في هذه المسألة؟ نعم مع معاوية، سبق لسان. نعم بإجماع أهل السنة أن الحق مع من؟ مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاوية اجتهد، ومن أشعل فتيل تلك الفتنة أناس من الخوارج والمنافقين. الشاهد أنه عبر الشمس والقمر هنا بما حصل بين الصحابيين في معركة صفين التي كانت في العام 37، وأما في العام 36 كانت معركة الجمل. هكذا في 36 كانت معركة الجمل، وفي 37 كانت معركة صفين. قال: والنجوم بينهما نصفين. النجوم عبرت في هذا الموضع بمن؟ الصحابة رضي الله عنهم. أصحابك النجوم، ما حال هذا الحديث؟ بأيهم اقتديتم اهتديتم. حديث موضوع، حديث موضوع يغني عنه حديث ماذا؟ النجوم أمنة للسماء وأصحابي أمنة للناس. فنعم الصحابة نجوم، والنجوم بينهما نصفين، فعبرت بصفين من أي دليل في هذا الأثر؟ اقرأه يا عبد المجيد. نصفين صفين، نصفين صفين، الآن لا نزال مع التعبير لهذه الرؤية. نصفين صفين، نحذف النون فستصير ماذا؟ ستصير صفين بتغيير الشكلات، بتغيير لطيف للشكلات. فقال عمر: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر على الشمس. يعني مع من؟ مع معاوية على الشمس أي مع أهل الشام. قال كنت, قال كنت أعدل هذه الشكلة هي كنت. قال كنت مع الآية الممحوة, الممحوة يعني القمر ليس كالشمس ففيه ظلمة, اذهب فلست تعمل لي عملا. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قالوا فعبر هذا بالحق أنه مع الشمس التي هي علي مع الآية الممحوة. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قالوا هذا دليل الحق, القمر يتواجد في الظلمة يشتق منه كلمة ظلم. لكن كما سمعت لا يقال في ما حصل من معاوية أنه ظلم أو يعتدى ويبغى عليه بالكلمات والثلب كما يفعل الرافضة, إنما هي اجتهادات حصلت بين الصحابة وقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, والصحابة مغفور لهم بالجملة. فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر. فينتبه الإنسان في الكلام حول ما دار بين الصحابة رضي الله عنهم ولا يتفلسف ويحاول ذكر هذه الأخبار ونشر هذه القصص في أوساط العوام, لا يفعل ذلك. وإنما المنهجية في هذا الأمر إن ذكرت يبين بأسلوب حسن وأن هذا كان باجتهاد منهم, وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر وما الذي سيكون, وأن الجميع قد بشر أو الجميع وجملة الصحابة من أهل الجنة, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة, آيات كثيرة فيها أن الله قد رضي عن المؤمنين الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, محمد رسول الله, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. فالشاهد قال فقتل يوم صفين يعني مع جيش الشام انتهى. فالأثر ضعيف ولا حاجة للتكلف في شرحه وبيان معناه وما الذي حصل ودار, وإنما نذكر ذلك, نذكر ذلك ونناقش من باب كما سمعتم فهم الأثر وإن كان ضعيفا حتى تتصوروا كيفية التعبير. وإنما الشاهد من ذكر ابن القيم له في هذا الموضع والظلم بالضلال من قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. قال ابن القيم رحمه الله وقيل لعابر رأيت الشمس والقمر دخلا في جوفي فقال تموت, واحتج بقول الله تعالى أو بقوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. غالب الآثار التي تذكر في هذا الموضع ما يتعلق بالرؤى المنامية وما عبرت به وما أولت أكثرها ضعيفة, لكن تذكر في مثل هذه المواضع من باب التمثيل. فقال وقيل لعابر رأيت الشمس والقمر أي جاء إليه من رأى رؤيا أنه رأى الشمس والقمر دخلا في جوفه يعني اجتمعا في جوفه فقال تموت, واحتج بقوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يعني يوم القيامة إذا اجتمعت الشمس والقمر هذا علامة على قيام الساعة هناك يموت الناس. فإذا عبرها بهذا التعبير, وقد يستطيع استخراج تاريخ وفاته إن صحت هذه الرؤية تاريخ وفاته من أين, من يجيب, من يجيب؟ قد يستخرج من هذا أيام وفاته, قد نعرف من خلال هذه الرؤيا نستخرج الأيام المتبقية له ربما يموت فيها. الآن وضحنا لكم من رقم الآية, أحسن, انظر إلى الآية وجمع الشمس والقمر قل له ربما يموت هذا الرجل بعد 9 أيام والله أعلم. هذا من أنواع التعبير، هذا إنما آتي به من باب الأمثلة كيف تستطيع استخراج الأيام والأعداد من خلال بعض الآيات المذكورة. وقد من خلال تلك الرؤية مثلا الأولى التي عبرها عمر، هذا أنا أضرب لكم أمثلة تستوعبوا وتتصوروا كيف نستخرج العمر والتاريخ والأيام. فمثلا من خلال تلك الرؤية المتقدمة التي عبرها عمر لذلك القاضي، قد نقول هذا القاضي ربما يقتل وهو في 37 أو في 36 من عمره. من أي دليل؟ كون معركة صفين وقعت في هذا التاريخ. نعم، هذا من جملة ذلك. أيضا قد تعبر من خلال هذه الآية مثلا بعد 9 أشهر، بعد 9 أيام، بعد 9 سنين. هذا كله تصرف بحسب سياق الرؤيا يهتدي المعبر إلى ذلك. قال: وقال رجل لابن سيرين، محمد بن سيرين الإمام المعروف المفسر، فهو عالم من علماء الحديث، وأعطي باعا لا نظير بعده ممن جاء في علم التعبير، لكن أكثر ما يروى عنه في هذا الباب ضعيف مما ينقل. جزما هو كان من كبار المعبرين، لكن ما ينقل عنه من أخبار وحكايات وتعبيرات أكثرها ضعيفة عند النظر فيها. ولهذا فإن الكثير ممن يؤلف في باب تعبير الرؤى والمنامات يستشهد ويستدل بما يروى في هذا الباب عن ابن سيرين وأكثرها ضعيفة، فهم لا يبالون بمعرفة الصحيح من الضعيف. وإنما لأن ابن سيرين قد عرف واشتهر بعلم التعبير، فمن هنا من جاء بأي رؤيا يقول وعبر ابن سيرين، مع أن ابن سيرين ما كان يؤلف، فكتابه المنسوب إليه لا يصح أبدا جزما، لأن ابن سيرين كان لا يرى التأليف أصلا، فلا يصح عنه هذا الكتاب، ولا يصح أن يقرأه الإنسان على سبيل التعبير لما يراه في المنام. إن قرأه على سبيل الاستفادة فلا بأس في ذلك. فمثل هذه الرؤية التي ستذكر في هذا الموضع ضعيفة لا أصل لها، أي لا إسناد لها بعد البحث. قال رجل لابن سيرين: رأيت معي 4 أرغفة خبز، فطلعت الشمس فقال تموت إلى 4 أيام. ثم قرأ قوله تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. من أين أخذ أنه سيموت؟ من يجيب؟ ها؟ طيب كيف عبرها بالموت؟ الآية هذه فقط استدل بها من بعد، قالوا لو كيف فسرت استدل بالآية، نحن نريد كيف عبر له بالموت. ها يا محمد؟ ها؟ جميل جميل، أحسنت يا يحيى. أرغفة غرغرة، أحسنت. وأيضا يا أبو المجد، نعم جميل، أحسنت يا أبو المجد. مثل ما قال أخونا محمد، الخبز الذي هو يقال له عيش، أو به قوام يعني حياة الإنسان، فمعه 4 أرغفة. هذه 4 الأرغفة هي 4 أيام، ثم ما عنده غيرها. إذا فقد الخبز والرغيف معناه يموت الإنسان، يهلك إذا ما عنده ما يأكل، فهو إن أكلها قوي بدنه وعاش، إن فقد الطعام أو الشراب مات الإنسان. فـ4 أرغفة هي 4 أيام. أيضا ماذا، من أي دليل؟ نعم يا قتيبة، أنتم الآن أهملتم الشمس، أيضا طلوع الشمس من مغربها لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. المهم أن طلوع الشمس هنا عبرها بموته، فكلها رموز توكيدية. طلعت الشمس فقال تموت إلى 4 أيام. ثم قرأ قوله تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، هذا في سياق ماذا؟ ثم قبضناه. نعم، جعل الشمس في هذا الموضع دليل على الموت، إضافة إلى ما تقدم رغيف نأخذ منه أرغفة، لكن ابن سيرين أراد هذا المعنى، أراد أن الشمس في هذا الموضع تعبر بالموت للآية وما بعدها. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه، أي أمتناه، يعني إذا عكست كلمة طلعت تكون عطلت الشمس، وهذا دليل الموت لا بأس. الشاهد أن هذه الرؤية لا تصح، لكن لا بأس من النظر في مثل هذه الرؤى إن جاءت بأدلتها لتفهم القياس في هذه المنامات التي تعبر، وتفهم كيف تعبر الرؤية. هذه الرؤية لا تثبت. أنا جمعت كتاب الجامع الصحيح في الرؤى والمنامات، وهو بإذن الله جاهز الآن للطبع، سيطبع بإذن الله قريبا. فما كان في حسباني أنني أجمع الأحاديث الضعيفة، فلما رأيت جمعا كبيرا من الأحاديث والآثار الضعيفة الموقوفة في هذا الباب أكثرها أيضا عن ابن سيرين، فقلت من هذا الباب أجمع الأحاديث الصحيحة والضعيفة، فأسميته الجامع الصحيح والضعيف. طيب، هذه الرؤية لا تثبت، لا أصل لها. قال: وأخذ هذا التأويل أنه حمل رزقه 4 أيام، يعني رزقه من هذا الخبز. وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءا أرضة، تعرفون الأرضة هذه التي تأكل الأخشاب، فقال: أنت ميت. ثم قرأ: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، سليمان عليه السلام. فذكر الأرضة في القرآن جاءت في سياق الموت لنبي الله سليمان، فهو قال: رأيت كيسي مملوءا أرضة، فهو لم ينظر إلى الكيس ولا إلى المملوء، نظر إلى كلمة أرضة. ومن هذا نستفيد أن الرؤية قد تعبر بعض رموزها وليست كل الرؤية، هذا لابد وأن تفطن له. فبعض الإخوة يأتيني برؤى من باب التجربة، وإذا به معه بصيرة لا تنظر إلى كل رمز في الرؤية، وكذا يعبر بكذا وتدقق، هذا سيأخذ منك عمرا إن نظرت في الرؤيا إلى كل حرف وإلى كل رمز وكلمة فيها، وإنما انظر إلى الرمز المهم والواضح، فلا تفصل وتتوسع كثيرا، فهذا لا يحتاج. بعض الرؤى والمنامات لا يحتاج أن تتوسع فيها. فمثلا قد تقول لإنسان تدل الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى يرزقك الزواج، فلا يحتاج أن تتوسع وتطيل في التعبير وتتفلسف. نعم هذا كله لا بأس بعض الأحيان، لكن هذا لا تستعمله، لأن هذا سيأخذ منك وقتا طويلا، ما ستنتهي من تعبير رؤيا لأحد إلا ربما تأخذ منك الساعة، فهذا مما ينتبه له. النبي صلى الله عليه وسلم عبر لابن عمر تلك الرؤيا الطويلة، عبرها له بكلمتين، ماذا قال له؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، رؤيا طويلة. من هذا نستفيد أن الرؤيا قد تكون طويلة وتعبيرها قصير. بعض الإخوة يأتيني برؤيا يريد أفسر له كل رمز فيها، بل بعضهم يريد كل حرف، هو لما يقص الرؤيا أنا أستوعبها، وإذا به يقول طيب ورمز كذا، طيب وكلمة كذا وكلمة كذا، يضيع الوقت مع أنني قد فهمت الرؤيا من أولها إلى آخرها، فلا يحتاج أن تشرحها لي ولا يحتاج أن تملي علي لماذا كذا لم تفسره ولماذا رمز كذا لم تبينه. قال: والنخلة تدل على الرجل المسلم، هذا أخذناه بالأمس، وعلى الكلمة الطيبة، شجرة مثلها كمثل المؤمن، وعلى الكلمة الطيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، هي النخلة. والحنظلة تدل على ضد ذلك، والصنم يدل على العبد السوء الذي لا ينفع، والبستان يدل على العمل، البستان الأخضر يدل على الأعمال الصالحة. طيب خلاص، نختم بكلام ابن القيم قال واحتراقه يدل على حبوطه من أي آية؟ أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، لما تقدم في أمثال القرآن، ومن رأى أنه ينقض غزلا أو ثوبا لعبيده مرة ثانية فإنه ينقض عهدا وينكثه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. والمشي سويا في طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقيم، والأخذ في بنيات الطريق يدل على عدوله عنه إلى ما خالفه. وإذا عرضت له طريقان ذات يمين وذات شمال فسل، وإذا عرضت له طريقان ذات يمين وذات شمال فسلك أحدهما فإنه من أهلها، يعني إن كان يمشي في طريق أعوج فإنه يدل على إعوجاجه، أو إن كان يمشي في طريق يمين تدل على أنه مع أصحاب اليمين الذين هم أهل الصلاح وأهل الجنة جاء وصفهم، وذات الشمال هذا ليس على إطلاقه لكن هو يأتي بتعبير مجمل. وظهور عورة الإنسان له ذنب يرتكبه ويفتضح به، ذنب يرتكبه ويفتضح به، وهروبه وفراره من شيء نجاة وظفر، وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنياه، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فتنة في دينه ودنيا، وتعلقه بحبل بين السماء والأرض، تمسكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأيضا لتلك الرؤيا التي عبرها أبو بكر. هذا يعني نقرأه سريعا وهو مفهوم إن شاء الله. فإن انقطع به فارق العصمة، لو رأى أنه يمسك بحبل وانقطع هذا الحبل يدل أنه يخالف الجماعة، إلا أن يكون ولي أمرا فإنه قد يقتل أو يموت. من أي دليل؟ نختم به انتهى. من أي دليل؟ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، لا، أيضا من دليل آخر ولي أمر أنه يموت أو يقتل، قصة عثمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أقر تعبير أبي بكر رضي الله عنه، ثم جاء رجل فمسك بذلك الحبل ثم انقطع به، تذكرون هذه الرؤيا؟ ثم انقطع به، فكان هو مقتل عثمان رضي الله عنه، فلذلك عبرها في هذا الموضع بالموت. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.